السرايا الحربية في العهد النبوي لفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. تقديم لفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية. الحمد لله كتب النصر للمؤمنين وأعز بتأييده وتوفيقه الصادقين الصابرين من عباده المخلصين، وصل الله على سيدنا محمد رسوله الكريم وقائد جيوش الموحدين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد رأت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في هذه الظروف التي تتهيأ فيها أمتنا العربية وشعبنا العربي لخوض معركة التحرير، وتستعد ليوم الفصل يوم الغلبة والنصر، أن تقدم إلى القارئ المسلم كتابها الجديد السرايا الحربية في العهد النبوي، السرايا الحربية في العهد النبوي للدكتور محمد السيد طنطاوي، ليتيح لقارئه الاطلاع على تلك الحركة العسكرية الدائبة والتخطيط الحربي القويم الذي كان يطلع بأعبائه ويضع أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته معه. وإنني لعلى يقين من أننا سنحني رؤوسنا إكبارا وتقديرا وإعجابا بالقيادة الإسلامية اليقظة الواعية، لأن في أسلوب هذه القيادة عند بعث سراياها وفي حسن اختيار جنودها من البواسل الذين يفضلون الشهادة على الحياة أكبر دعامة للصمود، وكذلك في قلة عددها وخفة تحركها وتحسس الأخبار من حولها وغيبة أنبائها عن عيون العدو، عوامل شدت أسباب النصر إلى جانب المسلمين في مواجهة الحشود الكثيرة والاستعدادات المتكاملة. وكثيرا ما يكون في استعار المعارك في استعار ألسنة المعارك ولهيبها وكثيرا ما يكون في استعار أواري المعارك ألسنة من لهيب تذيب الأقفال الموصبة على قلوب المشركين، فتنقشع من سمائها ظلمات الشرك والتقليد الأعمى، ويتفتح البرعم الطاهر النقي في سويداء القلب، فتشتاق أوراقه البيضاء أن تسقى بنور الإيمان، وعند ذلك يدخل الناس في دين الله أفواجا. لقد أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه المؤمنون بدعوته من مكة بلدهم، وأرغموا على ترك أهليهم وأموالهم، لا لذنب اقترفوه ولا لجناية ارتكبوها إلا أن يقولوا ربنا الله. وكانت الهجرة إلى المدينة البلد الآمن الذي آوى الرسول وصحبه واحتضن دعوته بل وتكفل الأنصار بالدفاع عنها، ومنعوا الرسول ودعوته وصحبه مما يمنعون منه نساءهم وأموالهم، غير أن ذلك وحده لا يكفي لقيام الدولة الإسلامية ولا لإعلاء كلمة الله وإعلام الناس جميعا بها. فكان لابد إذن من وضع أسس الدولة الجديدة والاستعداد لمواجهة المغتصب مواجهة حادة صارمة حازمة من أجل رد الحق المغتصب وتأمين الركب السائر إلى معالم التقدم في موكب من نور الإيمان وصدق اليقين، لتسعد البشرية كلها وليصحح ما زاغ من عقائدها ويصلح ما فسد من شؤونها ويقوم ما اعوج من أمورها. وبعد إقامة الرسول بالمدينة مدة تقرب من نصف عام، وحد فيها الجبهة الداخلية بالمؤاخاة وأمنها بعقد المعاهدات، ووضع مركز انطلاقها ببناء المسجد النبوي الذي كان ديوانا عاما لمقر الحكم، بل كان مجمعا للدواوين، يمثل مسجدا للصلاة ومجلسا للقضاء ودارا للفتوى ومعسكرا للمحاربين ودارا للمحفوظات، بعد ذلك وغيره من مقدمات طبيعية وإعداد ضروري لخوض المعارك الفاصلة المنتظرة مع الأعداء. كان لابد من بناء الجيش لخوض المعارك والتأكد من كفاءته والعمل على رفع مستوى هذه الكفاءة بالمواظبة على التدريب الشاق المتواصل واختيار طاقات الجنود في مختلف الظروف وتحت أصعب الاحتمالات. لذلك لم يكن الغرض من السرايا الدخول في معارك فاصلة، وإنما كان أهم ما تهدف إليه أولا إلقاء الرعب في قلوب الأعداء من المشركين وإيهامهم بأن المسلمين لم يهاجروا ضعفا أو استخزاء أو فرارا من بأس أعدائهم، وإنما هاجروا ليعدوا لهم العدة ويأخذوا الأهبة لنضالهم. ثانيا تهديد تجارة قريش وزلزلة أمنها مما يؤثر إلى حد كبير على اقتصادياتها التي كان أساسها التجارة مع الشام. ثالثا تدريب الشباب المسلم وجند الله على الأعمال العسكرية الشاقة وعلى تحمل الصعاب ومعرفة فنون القتال في مختلف الظروف والمناسبات. رابعا اكتشاف معظم المواقع حول المدينة بل بين مكة والمدينة، والتعرف على قاطنيها من قبائل العرب وبطونهم، لأنها جميعا ميدان مجهول للمعركة المقبلة التي لم يكن يعلم على سبيل اليقين أين تقع ومتى تقع. بدأ التحرك في شهر رمضان من السنة الأولى للهجرة بسرية قادها حمزة لاعتراض قافلة قادمة من الشام. تتابعت من بعدها الغزوات وتوالت السرايا والبعوث حتى بلغت من الكثرة حدا لا يسع المرء معه إلا أن يسجل إعجابه وتقديره لتلك القيادة الواعية التي استطاعت أن تمول هذه الانطلاقات وأن تضع لها من الخطط ما يضمن لها النصر ويحقق منها الأهداف. إلا أن أخبار الانتصارات الإسلامية لم يكن مذاقها عذبا سائغا لدى الأعداء، وإنما كانت غصة يتجرعها المستشرقون والمتعصبون ضد الدعوة فلا يكادون يسيغونها. وها هو ذا إيرفينغ يصرح بأن الإسلام قد انتشر بحد السيف، وتلك شائعة قديمة تعمد أعداء الإسلام أن يروجوا لها وأن يصموا بها نجاح الدعوة المحمدية. وما قالوا ذلك إلا استخفافا بعقلية من يسمعون، وإلا فإن الدراسة الفاحصة لتاريخ الغزوات والسرايا تثبت أنها كانت أقرب ما تكون إلى الدفاع منها إلى الهجوم، وما عسى المسلمون أن يفعلوا وقد ظلموا وعذبوا وهجروا من ديارهم وأموالهم. ولم يتحرك الرسول صلى الله عليه وسلم لغزو يهود المدينة إلا بعد أن نقضوا عهود السلام التي كانت قائمة إثر انتصار المسلمين في غزوة بدر، وسخروا من المسلمين وهتكوا حرمات المسلمات وتآمروا على اغتيال الرسول، ثم تعاونوا مع الأعداء وتحالفوا مع الأحزاب في غزوة الخندق، ونقضوا والمعركة دائرة بينه وبين المشركين، ما كانوا قد أبرموه معه من مواثيق للسلام. وبمثل ذلك كان الأمر في السرايا والبعوث، والتاريخ شاهد صدق لم تنطلق سرية من قاعدتها إلا بعد أن تأكد لدى القيادة الإسلامية ما يدبره الأعداء من كيد، وما يجمعونه من عدة وحشود، ونظرة واحدة في صفحات التاريخ الإسلامي وفي الإحصائيات العالمية تؤكد لنا أن السيف لم يكن عاملا هاما في انتشار الإسلام، وأن السواد الأعظم للمسلمين يتمركز في الدول التي لم يكن السيف فيها عاملا ذا قيمة في حركة تحويل الملايين عن معتقداتهم القديمة إلى الإسلام. فإن إندونيسيا ذات 100 مليون مسلم، والهند والصين وسواحل أفريقيا، كل هذه الملايين قد آوت إلى رحاب الإسلام بالوسائل الهادئة، بالإقناع وبالرغبة وبالحكمة والموعظة الحسنة، وجاء إسلامها نتيجة للتأمل المستنير والإدراك الواعي لسمو ما جاء به الإسلام من مبادئ، وما رسمه للإنسانية من طرق الخلاص من مهلكاتها والأمن والسلام في حياتها. نضيف إلى ذلك أن بقاء الأديان الأخرى في ظل الحكومات الإسلامية وتمتعها بالحرية الكاملة في ممتلكاتها ومعتقداتها وفي أداء شعائر دينها حقيقة يشهد بها تاريخ الأديان، ولا يجرؤ على إنكارها المنصفون من بني الإنسان. ولكن على النقيض من ذلك يسجل التاريخ القديم ما كابده المسلمون في الأندلس، ويصور لنا أنهارا من الدماء تسيل بها شوارعها، وألوانا أخرى من التعسف والكبت والتعذيب أشرفت عليها محاكم التفتيش في ظل الحكومات القائمة، وما بقي من المسلمين في الأندلس هو ما يعلمه الجميع من أعداء وأصدقاء. وما تزال صفحات التاريخ في وقتنا هذا تسجل كل يوم على الحكومات غير الإسلامية جرائم ومخازي ترتكب ضد المسلمين، تحرمهم من حقوقهم في التملك، وتحول بينهم وبين التزود بثقافة دينهم، وتقف دون استخدامهم في وظائف الدولة. وبالرغم من أنهم أكثرية الشعب، لكنهم يعيشون في ظل حكومة ديكتاتورية متعصبة. دعنا أخي القارئ من ذلك كله، وتعال معي نطل من خلال هذه الصفحات على تاريخ حافل للبطولات الإسلامية. فشبابنا اليوم أحوج ما يكون إلى هذا الزاد، ليكون لهم منه معالم حية تضيء أمامهم طريق التحرر والنصر. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وإنه لمن حق المؤلف علينا أن نقدم له الشكر على ما بذله من جهد موفق في خدمة هذا الموضوع، وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية دكتور محمد عبد الرحمن بيصار. مقدمة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اهتدوا بهديه إلى يوم الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اهتدوا بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن دراسة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه تهدي إلى الرشد، وتحمل على الاتعاظ والاعتبار، وتغرس في النفوس الشعور بالعزة والكرامة والإباء، وتصل المسلمين بماضيهم المجيد وبتاريخهم العظيم. أما بعد، فإن دراسة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه تهدي إلى الرشد، وتحمل على الاتعاظ والاعتبار، وتغرس في النفوس الشعور بالعزة والكرامة والإباء، وتصل المسلمين بماضيهم المجيد وبتاريخهم العظيم. لقد كان أسلافنا الصالحون ينشئون أولادهم على معرفة غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه، ويقفونهم على ما فيها من ألوان الخير والتضحية والأخوة والإيثار. لقد كان أسلافنا الصالحون ينشئون أولادهم على معرفة غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه، ويقفونهم على ما فيها من ألوان الخير والتضحية والأخوة والإيثار. قال زين العابدين علي بن الحسين: كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. قال زين العابدين علي بن الحسين: كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا ويقول: يا بني، هذه شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا ويقول: يا بني، هذه شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وهذا البحث الذي أقدمه عن البعوث والسرايا الحربية في العهد النبوي، وهذا البحث الذي أقدمه عن البعوث والسرايا الحربية في العهد النبوي دفعني إلى كتابته أمور من أهمها: أن الظروف التي نعيشها في هذه الأيام تحتم علينا أن نتدبر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه وبعوثه، حتى نأخذ منها الدروس النافعة التي تعيننا على الصمود في وجه البغاة المفسدين، والتي تدفعنا إلى مواصلة الجهاد في سبيل الله بإيمان عميق وعزيمة صادقة وخطة محكمة وصلابة لا تعرف الخور أو التردد، وحتى يتحقق لنا النصر بعون الله على أعدائه وأعدائنا الذين يجسمون على بقاع غالية عزيزة من أوطاننا. وهذا البحث الذي أقدمه عن البعوث والسرايا الحربية في العهد النبوي دفعني إلى كتابته أمور من أهمها: أن الظروف التي نعيشها في هذه الأيام تحتم علينا أن نتدبر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه وبعوثه، حتى نأخذ منها الدروس النافعة التي تعيننا على الصمود في وجه البغاة المفسدين، والتي تدفعنا إلى مواصلة الجهاد في سبيل الله بإيمان عميق والتي تدفعنا إلى مواصلة الجهاد في سبيل الله بإيمان عميق وعزيمة صادقة وخطة محكمة وصلابة لا تعرف الخور أو التردد، وحتى يتحقق لنا النصر بعون الله على أعدائه وأعدائنا الذين يجسمون على بقاع غالية عزيزة من أوطاننا. كذلك مما دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع أنني وجدت كثيرا من المثقفين فضلا عن غيرهم لا يكادون يعرفون شيئا عن تلك السرايا والبعوث

وعقد له لواء أبيض حمله أبو مرثد كناز بن الحصين الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب. وكان الهدف من إرسال هذه السرية اعتراض عير لقريش قادمة من بلاد الشام في طريقها إلى مكة بقيادة أبي جهل بن هشام ومعه 300 رجل من المشركين، فسار حمزة ومن معه إليها حتى وصل ساحل البحر من ناحية العيس، فالتقى بتجارة قريش هناك، واستعد الفريقان للقتال مع أن عدد المسلمين كان عشر عدد المشركين تقريبا، ولكن القتال لم يتم لأن مجد بن عمرو الجهني حجز بينهم، فتوجه أبو جهل ومن معه إلى مكة، وعاد حمزة وصحبه إلى المدينة. ولقد شكر النبي صلى الله عليه وسلم مجد بن عمرو على محاجزته بين الفريقين نظرا لقلة عدد المسلمين بالنسبة للمشركين. وينسب بعض المؤرخين لحمزة شعرا قاله بهذه المناسبة، ومنه قوله: فلما تراءينا أناخوا فعقلوا مطايا، فلما تراءينا أناخوا فعقلوا مطايا، وعقلنا مدى عرض النبل، فقلنا لهم حبل الإله مصيرنا، وما لكم إلا الضلالة من حبلي. فسار أبو جهل هنالك باغيا فخاب، ورد الله كيد أبي جهل، وما نحن إلا في 30 راكبا، وهم 200 بعد واحدة فضلي. فيا لؤى لا تطيعوا غواتكم، وفيئوا إلى الإسلام والمنهج السهل، فإني أخاف أن يصب عليكم عذاب فتدعوا بالندامة، عذاب فتدعوا بالندامة والسكل. رقم 2، سرية عبيدة إلى رابغ. وفي شهر شوال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبيدة بن الحارث في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين، وعقد له لواء أبيض حمله مسطح ابن أثاثة، وذلك لكي يعترض عيرا لقريش يحرسها 200 رجل من أهل مكة على رأسهم أبو سفيان بن حرب. فسار عبيدة ومن معه من المسلمين حتى التقوا بعير قريش ببطن رابغ. قال ابن هشام: فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في الإسلام، ثم انصرف القوم عن القوم. وبعد انصراف كل من الفريقين عن الآخر، ولى المشركون الأدبار مسرعين السير إلى مكة خوفا من أن يكون للمسلمين كمين أو مدد، وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهراني وعتبة بن غزوان، وكان مسلمين ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار. رقم 3، سرية سعد. وفي شهر ذي القعدة من السنة الأولى بعث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في 20 رجلا من المهاجرين إلى الخرار لكي يعترض عيرا لقريش كانت محملة بالأطعمة والأكسية، وعهد إليه ألا يتجاوز ذلك المكان لأنها ستمر به منه. قال سعد رضي الله عنه: فخرجنا على أقدامنا، فكنا نكمن النهار ونسير الليل حتى صبحناها صبح خمس، فوجدنا العير قد مرت بالأمس، فانصرفنا إلى المدينة حتى صبحناها صبح خمس فوجدنا العير قد مرت بالأمس فانصرفنا إلى المدينة. هذا وقد كانت هذه السرايا الثلاث في الثلث الأخير من السنة الأولى للهجرة، وبعد أن أذن الله للمسلمين بالقتال حماية للحق ودفعا للظلم وقمعا للعدوان، وكان جميع الذين اشتركوا فيها من المهاجرين دون الأنصار. سرايا السنة الثانية. رقم 1، سرية عبد الله إلى نخلة. وفي شهر رجب من السنة الثانية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ومعه 12 رجلا كلهم من المهاجرين، وأعطاه كتابا مختوما وأمره ألا يفتحه إلا بعد أن يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره أحدا من أصحابه. فسار عبد الله يومين ثم فتح الكتاب فإذا فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حيث تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فقال عبد الله بعد أن قرأ الخطاب سمعا وطاعة، ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق معي، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فسأمضي لتنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد يقول: من كان يريد الموت فليومض وليوصي، فإني موص وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان يريد الموت فليمضي وليوصي، فإني موص وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستجاب الجميع لنداء البطولة والشرف، وقال الجميع لعبد الله: ونحن سنمضي معك، فلست أحرص على الشهادة منا. وهكذا تكون إثارة حوافز التضحية في القلوب بلا إرغام ولا احتيال. فمما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف نقاء معدن هؤلاء الرجال، ولكنه ترك الخيار في هذا الموطن ليزدادوا ثقة ورضا، وليقوموا بما كلفوا به من أعمال عن طواعية واختيار. ولعله صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم وهم بالمدينة بمهمتهم خوفا من شيوع الخبر فيدل عليهم الأعداء من المنافقين أو اليهود فتترصد لهم قريش، ولا يخفى أن عدد أفراد السرية كان قليلا. ثم سار عبد الله بمن معه إلى المكان الذي حدده له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وصل إلى موضع يقال له بحران تخلف عنه سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، لأن بعيرهما الذي كان يتعاقبان ضل منهما فأخذ يبحثان عنه، ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى وصلوا إلى نخلة، فمرت بهم عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش وهي في طريقها إلى مكة، وكانت في حراسة عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخيه نوفل والحكم بن كيسان. قال ابن إسحاق: وتشاور عبد الله ومن معه في شأنهم، وذلك في آخر يوم من رجب، فقالوا: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فلا يمتعن منكم به، فلا يمتنعن منكم به، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فترددوا وهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم عليه وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، وأثروا عثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان وهرب نوفل بن عبد الله. ثم عاد عبد الله بن جحش ومن معه بالعير والأسيرين حتى قدموا المدينة دون أن يتمكن المشركون من اللحاق بهم. وعندما التقى عبد الله ومن معه برسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام؟ فلما قال لهم ذلك سقط في أيديهم وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام، وسفكوا فيه الدم، وأخذوا فيه الأموال، وأسروا الرجال. فأنزل الله تعالى قوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الإمام ابن كثير معلقا على الآية الكريمة: أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به، وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم، والفتنة أكبر من القتل، أي قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر عند الله من القتل، ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين ولا ناجعين. وقال صاحب المواهب: فلما نزلت هذه الآية فرج الله عن المسلمين وعن أهل السرية ما كانوا فيه، ولكنهم ظنوا أنه إنما نفع عنهم الإثم فلا أجر لهم، فطمعوا فيه فقالوا: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فوضعهم الله تعالى من ذلك على أعظم الرجاء. ثم بعثت قريش بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء الأسيرين اللذين أسرهما المسلمون، وهما عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك، بل قال: لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، فإن نخشاكم عليهما، تقتلوهما نقتل صاحبيكم. وبعد أيام قدم سعد وعتبة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم فداء الحكم وعثمان مقابل 40 أوقية لكل واحد منهما، وقد أسلم الحكم بعد ذلك ومات شهيدا يوم بئر معونة. أما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا. وقد اختلف المؤرخون في شأن تلك الغنيمة التي غنمها عبد الله بن جحش ومن معه، فقال بعضهم إن عبد الله بن جحش قد قسمها بين أصحابه وعزل خمسها باجتهاد منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض الخمس، فكان أول خمس خمس في الإسلام قبل أن يفرض الخمس فكان أول خمس خمس في الإسلام. وقال آخرون: بل قدم عبد الله ومن معه بالغنيمة كلها إلى المدينة، فأوقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ها حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم بدر وأعطى كل قوم حقهم. قال ابن إبراهيم: فكانت غنيمة عبد الله بن جحش ومن معه أول غنيمة غنمها المسلمون، وكان عمرو بن الحضرمي أول قتيل قتله المسلمون، وكان عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أول أسيرين أسرهما المسلمون. انتهى ملخصا هذا. وقد رد عبد الله بن جحش على المشركين الذين اتهموا المسلمون بأنهم انتهكوا حرمة الشهر الحرام فقاتلوا فيه، فقال: تعدون قتلا في الحرام عظيمة، وأعظم منه لو يرى الرشد راشدا صدودكم عما يقول محمد وكفر به، والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإن وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد. سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد دما، وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القيد عاند. ولقد وصل عبد الله بن جحش بعد ذلك جهاده في سبيل الله، فشهد غزوة بدر وقاتل فيها قتال الأبطال، ثم استشهد في غزوة أحد بعد أن أبلى أحسن البلاء. ويحدثنا التاريخ أنه رضي الله عنه قبل أن يخوض غمار معركة أحد انتحى بصديقه سعد بن أبي وقاص جانبا وقال له: هلما فلندع الله، وليذكر كل واحد منا حاجته في دعائه، وليؤمن الآخر على دعاء أخيه. ورفع سعد يديه إلى السماء فقال: يا رب، إذا لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه، شديدا حرده أي غضبه، يقاتله فيك ويقاتلني، ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه. وجاء دور عبد الله في الدعاء فابتهل إلى الله وقال: اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا بأسه شديدا حرده، يقاتله فيك ويقاتلني فيقتلني، ثم يأخذني فيجدع أي يقطع أنفي وأذني، فإذا لقيتك قلت لي: يا عبد الله، فيما جدع أنفك وأذناك؟ فأقول: فيك يا رب وفي رسولك، فتقول لي: صدقت يا عبد الله. وقد تحققت دعوة عبد الله فقد سقط شهيدا في أحد بعد أن جاهد في سبيل الله حق الجهاد، ومثل المشركون بجسده فقطعوا أنفه وأذنيه. وفيه قال صديقه سعد: كانت دعوة عبد الله خيرا من دعوتي، لقد رأيته آخر النهار من أحد، وإن أذنه وأنفه معلقتان في خيط. ومن هنا أطلق عليه لقب المجدع أي المقطع الأطراف. ورجعت نفس عبد الله بن جحش إلى ربها راضية مرضية، وكان عمره رضي الله عنه حين نال الشهادة فوق 40 بقليل. رقم 2: سرية عمير لقتل عصماء. وفي رمضان من السنة ذاتها قتل عمير بن عدي الخطمي، قتل عصماء بنت مروان اليهودية زوجة يزيد بن زيد الخطمي. وكان عمير يدعى القارئ لأنه كان يؤم بني خطمة في الصلاة، وسبب قتله لتلك المرأة أنها كانت تعيب الإسلام وتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتحرض عليه وتقول الشعر. وعندما حدثت معركة بدر قالت شعرا تهجو به المسلمين، فلما سمعها عمير نظر إذا رد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم سالما من بدر فإنه سيستأذنه في قتلها. وبعد غزوة بدر وانتصار المسلمين فيها وعودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، استل عمير سيفه وذهب إليها في جوف الليل حتى دخل عليها بيتها وحولها نفر من ولدها نيام، فجسها بيده وكان ضرير البصر، ونحى الصبي القريب منها عنها مخافة أن يصيبه شيء، ثم وضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها، ثم رجع فأتى المسجد وصلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلت ابنة مروان؟ قال: نعم يا رسول الله، فهل علي في ذلك شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينتطح فيها عنزان، أي لا يعارض فيها معارض ليأخذ بثأرها، لأنها مهدورة الدم. وكانت هذه الكلمة أول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد تحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن إسحاق وغيره أن عميرا رجع إلى قومه بعد قتلها، فوجد بنيها وهم 5 رجال في جماعة يدفنونها، فقال لهم: أنا قتلتها، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، فوالله لو قلتم بأجمعكم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حتى أموت أو أقتل. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على عمير بعد قتله لتلك المرأة، فأقبل على الناس وقال: من أحب أن ينظر إلى رجل كان في نصرة الله ورسوله فلينظر إلى عمير بن عدي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: انظروا إلى هذا الأعمى الذي بات في طاعة الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا عمر، فإنه بصير، وسماه بالبصير لما رأى من كمال إيمانه وثبات جنانه. رقم 3، سرية سالم لقتل أبي عفك. وفي شهر شوال من السنة الثانية أيضا قتل سالم بن عمير الأنصاري أبا عفك اليهودي، وكان سبب قتله له أن أبا عفك هذا كان يحمل الناس على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يهجو المسلمين بأشعاره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لي بهذا الخبيث؟ فقال سالم بن عمير وهو ممن شهد بدرا على نذر أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه. ثم أخذ سالم يتحين الفرصة للقضاء عليه، حتى كانت ليلة من ليالي الصيف الحارة، وعلم سالم أن أبا عفك ينام في فناء داره، فأسرع إليه واقتحم عليه داره ووضع السيف في صدره حتى نفذ في فراشه. فصاح أبو عفك صيحة شديدة، فأقبل عليه أهله ومن هم على شاكلته في الكفر والنفاق، فأدخلوه منزله ميتا. وعاد سالم إلى بيته بعد أن وفى بنذره، فأهلك من حارب الله ورسوله. هذا وفي هذه السنة الثانية قاد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الغزوات الآتية: رقم 1، غزوة ودان، وكانت في 12 من شهر صفر. رقم 2، وغزوة البواط، وكانت في شهر ربيع الأول. رقم 3، وغزوة العشيرة، وكانت في جماد الأولى. رقم 4، وغزوة بدر الأولى، وكانت بعد غزوة العشيرة بحوالي 10 أيام. رقم 5، وغزوة بدر الكبرى، وكانت في 17 من رمضان. رقم 6، وغزوة بني قينقاع، وكانت في منتصف شهر شوال. رقم 7، وغزوة السويق، وكانت في أوائل شهر ذي الحجة. سرايا السنة الثالثة. رقم 1، سرية قتل كعب بن الأشرف. ثم أقبلت السنة الثالثة، وفيها تم القضاء على كعب بن الأشرف، لأنه كان من الذين أعلنوا بغضهم وعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم منذ وصوله إلى المدينة مهاجرا. يدل على ذلك ما جاء في شرح المواهب من أن ابن الأشرف كان طويلا جسيما ذا بطن وهامة، شاعرا مجيدا، ساد يهود الحجاز بكثرة ماله، فكان يعطي أحبار يهود ويصلهم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، جاءه أحبار اليهود من بني قينقاع وبني قريظة لأخذ صلته على عادتهم، فقال لهم: ما عندكم من أمر هذا الرجل؟ قالوا: هو الذي كنا ننتظر، ما أنكرنا من نعوته شيئا. فقال لهم: قد حرمتم كثيرا من الخير، ارجعوا إلى أهليكم، فإن الحقوق في مالي كثيرة. فرجعوا عنه خائبين. ثم رجعوا إليه فقالوا له: إنا تعجلنا فيما أخبرناك به أولا، ولما استوثقنا علمنا أننا أخطأنا وليس هو النبي المنتظر. فرضى عنهم ووصلهم، وجعل لكل من تابعهم من الأحبار شيئا من ماله. انتهى. وعندما انتصر المسلمون في بدر على قريش، فزع يهود المدينة وكبتوا لهذا النصر، فقد كانوا يأملون أن تدور الدائرة على المسلمين في هذه المعركة ليتخلصوا منهم، فتعود إليهم زعامتهم الدينية ومكاسبهم التجارية والاقتصادية. وكان على رأس اليهود الذين أحزنهم هذا الانتصار وأذهلهم كعب بن الأشرف. قال الشيخ الزرقاني رحمه الله: كان كعب بن الأشرف قد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ألا يعين عليه أحدا، فنقض العهد وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب أصحابه. وكان من عداوته أنه لما قدم البشيران زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة بقتل من قتل من قريش ببدر وأسر من أسر منهم، قال كعب: أحق هذا؟ أترون أن محمدا قتل هؤلاء الذين يسمى هذان الرجلان؟ فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس، والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. فلما أيقن الخبر ورأى الأسرى مقرنين كبت وذل، وخرج إلى قريش يبكي قتلاهم ويحرضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع المدينة فشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم. انتهى. وقد نصح الناصحون كعب بن الأشراف أن يكف آذاه عن المسلمين، ولكنه تمادى في طغيانه وغدره وأبى أن ينزع عن كيده وفجوره، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. وقد ساق الإمام البخاري قصة مقتل كعب بن الأشرف، فقال: حدثنا علي بن المديني، حدثنا سفيان بن عيينة، قال عمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وثقا أو وثقين. فقال كعب: نعم، ارهنوني. قالوا: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدكم فيقال: رهن بوثق أو وثقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة أي السلاح. فوعده أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن، فنزل إليهم فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد ابن مسلمة وأخي أبو نائلة. وقال غير عمرو. فقالت له أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة. إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين. قيل لسفيان سماهم عمرو. قال الحارث ابن أوس وعباد بن بشر. قال عمرو فقال محمد بن مسلمة إذا ما جاء فإني قائل أي جاذب بشعره فأشمه فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب. فقال ما رأيتك اليوم ريحا أطيب. وقال غير عمرو قال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. فقال أي محمد بن مسلمة أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال أتأذن لي؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم فاقتلوه. فقتلوه ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. وقد ساق ابن إسحاق وابن كثير قصة مقتل كعب بن الأشرف بصورة أوسع فقال ما ملخصه. كان من حديث كعب بن الأشرف أنه لما أصيب أصحاب بدر وتيقن عدو الله بن الأشرف الخبر خرج حتى قدم مكة فنزل على المطلب بن أبي وداعة السهمي فنزل على المطلب بن أبي وداعة السهمي وعنده عاتكة بنت أبي العاص فأنزلته وأكرمته وجعل يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشد الأشعار ويبكي أصحاب القليب من قريش الذين أصيبوا في بدر. فقال قصيدة منها قوله طحنت روح بدر لمهلك أهله ولمثل بدر تستهل وتدمع. قتلت سرات الناس حول حياضهم لا تبعدوا إن الملوك تسرعوا. ثم رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة فشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لابن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة أخو بني عبد الأشهل. أنا لك به يا رسول الله أنا أقتله. قال فافعل إن قدرت على ذلك. فرجع محمد بن مسلمة فمكث ثلاثا لا يأكل ولا يشرب إلا ما يعلق به نفسه. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال له لما تركت الطعام والشراب؟ فقال يا رسول الله قولا لا أدري هل أفين لك به أم لا هل أفين لك به أم لا. فقال إنما عليك الجهد. فقال يا رسول الله إنه لابد لنا من أن نقول. قال قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك. فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة وهو أبو نائلة وكان أخا لكعب من الرضاعة وعباد بن بشر والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر. ثم قدموا إلى عدو الله كعب قبل أن يأتوه سلكان بن سلامة. فجاءه فتحدث معه ساعة وتناشد شعرا ثم قال له أبو نائلة ويحك يا ابن الأشرف إني جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني. قال افعل. قال كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء عادتنا به العرب ورمتنا عن قوس واحدة. فقال كعب بن الأشرف أما والله لقد أخبرتك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما أقول. فقال له سلكان إني أردت أن تبيعنا طعاما ونرهنك ونوثق لك. فقال أترهنوني أبناءكم؟ قال لقد أردت أن تفضحنا إن معي أصحابا لي على مثل رأيي قد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم ونرهنك من الحلقة أي من السلاح ما فيه وفاء. فقبل كعب وقال إن في الحلقة لوفاء. فرجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبره وأمرهم أن يأخذوا السلاح ثم ينطلق فيجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: فحدثني ثور بن زيد عن أكرمة عن ابن عباس قال: مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الفرقد، ثم وجههم فقال: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وأقبلوا حتى انتهوا إلى حصن كعب، فهتف به أبو نائلة فوثب في ملحفة، فأخذت امرأته بناحيتها وقالت: إنك امرؤ محارب، وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة. فقال لها: لو يدعى الفتى لطعنة لأجاب. وبعد أن تماشى معهم وعاد لمثلها، فلما استمكن منه قال: اضربوا عدو الله، فضربوه فاختلفت سيوفهم فلم تغن شيئا. قال محمد بن مسلمة: فذكرت مغولا أي سكينا في سيفي حين رأيت أسيافنا لا تغني شيئا، فأخذته فوضعته في سنته أي ما بين سرته وعانته، ثم تحاملت عليه فوقع عدو الله وصاح صيحة، لم يبقى حولنا حصن إلا أوقدت عليه نار. ثم أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، وأصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو الله، فليس بالمدينة يهودي إلا ويخاف على نفسه. ملخصا: هذه هي قصة مقتل كعب بن الأشرف كما وردت في صحيح البخاري وفي كتب السيرة المعتمدة. وقد زعم بعض المستشرقين من قلوبهم ومن في قلوبهم مرض أن مقتل كعب بن الأشرف كان غدرا وخيانة له، ونحن ندفع هذه التهمة بما يأتي. أولا، كعب بن الأشرف كان قد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يعين عليه أحدا، ولكنه نقض عهده، فقد رحل إلى قريش بعد هزيمتهم في بدر، ورثى قتلاهم وحرضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل دين الجاهلية على دين الإسلام، وجهر بعداوته للمسلمين. وقد جاءت أحاديث متعددة تفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن في قتل كعب بن الأشرف إلا بعد أن نقض العهد وأمعن في إيذاء المسلمين. ومن هذه الأحاديث ما رواه ابن أبي أويس عن إبراهيم بن جعفر بن محمد ابن مسلمة عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن كعب بن الأشرف عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعين عليه وأن لا يقاتله، ثم نقض عهده ولحق بمكة، ثم قدم المدينة معلنا معاداة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول غدره هجاءه للنبي صلى الله عليه وسلم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتله. وقد جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قتل كعب بن الأشرف، فقالوا له: يا محمد، قد طرق أي قتل صاحبنا الليلة، قد طرق أي قتل صاحبنا الليلة، وهو سيد من ساداتنا، قتل غيلة بلا جرم ولا حدث علمناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لو قر كما قر غيره ممن هو على مثل رأيه مغتيلا، ولكنه آذانا وهجانا بالشعر، ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان للسيف. ثانيا، كعب بن الأشرف بإيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم وهجائه أصبح مهدر الدم، ولا يعصم دمه بأمان ولا عهد. وقد عقد الإمام ابن تيمية رحمه الله فصلا ضافيا لتحقيق هذه المسألة، فقال: ما ملخصه الحديث الثالث ما احتج به الشافعي على أن الذمي إن سب الرسول صلى الله عليه وسلم قتل وبرئت منه الذمة، وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي. قال الخطابي: قال الشافعي: يقتل الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه الذمة. واحتج في ذلك بخبر ابن الأشرف، وقال الشافعي في الأم: لم يكن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا قربه مشرك من أهل الكتاب إلا يهود المدينة، وكانوا حلفاء الأنصار، ولم تكن الأنصار أجمعت أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلاما فوادعت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كانت وقعت بدر أظهر بعض اليهود عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وحرضوا على قتاله، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك منهم. قال ابن تيمية: ومعلوم أنه إنما أراد بهذا الكلام كعب بن الأشرف، وقصته مشهورة مستفيضة. ثم قال: والاستدلال لقتل كعب بن الأشرف لسبه الرسول صلى الله عليه وسلم من وجهين: الأول أنه كان معاهدا مهادنا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم بالمغازي والسير، وهو عندهم من العلم الذي يستغنى فيه عن نقل الخاصة. وكعب بن الأشرف بسبه الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح ناقدا للعهد، والدليل على أنه أصبح ناقدا للعهد بسبه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الحديث الشريف: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، لأن هذا القول يدل على أن أذى الله ورسوله علة لندب المسلمين إلى قتل من يفعل ذلك من المعاهدين. الثاني أن النفر الخمسة الذين قتلوا من المسلمين محمد أن النفر الخمسة الذين قتلوه من المسلمين محمد بن مسلمة وأبا نائلة وعباد بن بشر والحارث بن أوس وأبا عبس بن جبر قد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتالوه ويخدعوه بكلام يظهرون به أنهم قد أمنوه ووافقوه ثم يقتلوه، وهم عندما قتلوه إنما فعلوا ذلك من أجل هجائه للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان ولا عهد، كما لو أمن المسلم من وجب قتله لأجل قطعه الطريق، أو أمن من وجب قتله لأجل الزنا أو لأجل ترك أركان الإسلام ونحو ذلك، ولا يجوز له أن يعقد له عهد سواء كان عقد أمان أو عقد هدنة أو عقد ذمة، لأن قتله حد من الحدود وليس قتله لمجرد كونه كافرا حربيا. ثم قال ابن تيمية: وقد عرضت لبعض السفهاء شبهة في قتل كعب بن الأشرف بأن دم مثل هذا يعصم بذمة متقدمة أو بظاهر أمان، فقد قال الواقدي: حدثني إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: قال مروان بن الحكم وهو على المدينة وعنده ابن يامين النضري: كيف كان قتل كعب بن الأشرف؟ فقال ابن يامين: كان غدرا ومحمد بن مسلمة جالس شيخ كبير، فقال: يا مروان، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك؟ والله ما قتلناه إلا بأمره، والله لا يؤويني وإياك سقف بيت إلا المسجد، وأما أنت يا ابن يامين فلله علي إن أفلت وقدرت عليه، وفي يدي سيف إلا ضربتك به على رأسك. فكان ابن يامين لا ينزل من بني قريظة حتى يبعث له رسولا ينظر محمد بن مسلمة، فإن كان في بعض ضياعه نزل فقضى حاجته ثم رجع، وإلا لم ينزل. فبينما محمد في جنازة وابن يامين في البقيع، رأى محمدا يغشى عليه جرائد يظنه لا يراه، فعاجله، فقام إليه الناس فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما تصنع؟ نحن نكفيك. فقام إليه فلم يزل يضربه بجريدة حتى كسر الجريد على وجهه ورأسه، ثم قال: والله لو قدرت على السيف لضربتك به. ثالثا، كعب بن الأشرف بتماديه في طغيانه وإيذائه للمسلمين وتأليبه أعداءهم من قريش على حربهم بعد هزيمتهم في بدر، صار عدوا للمسلمين ومهددا بأمن المدينة وسلامتها، فأصبح من حق المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يبتدروه بالهجوم والعقاب بعدما تفاقم شره ونقض عهده وأعرض عن النصيحة. ولو أن المسلمين تركوه يسرح ويمرح ويتطاول ويفسد في الأرض لتعرضت هيبتهم للضياع ودينهم للاستهزاء والسخرية ودولتهم للاضطراب وإثارة الفتنة، ولطمع فيهم من لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. ولهذه الأسباب نرى أن كعب بن الأشرف هو الذي جنى على نفسه بإزائه للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأنه لو قر كما قر غيره ممن هو على مثل رأيه لما أصابه شر. ونرى قتله كان عقابا عادلا بعد أن نقض عهده وأعرض عن النصيحة وجاهر بعداوته للمسلمين وسب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مقتل كعب بن الأشرف في رمضان من السنة الثالثة بعد الهجرة، وقيل كان في شهر ربيع الأول من نفس السنة هذا، وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر دم كل من كان على شاكلة كعب بن الأشرف في عدائه للمسلمين، ومن الذين أهدرت دماؤهم أبو عفك اليهودي، لأنه كان يرسل الأشعار في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولأنه كان يحرض الناس على حرب الإسلام وأتباعه. وقد تولى قتله سالم بن عمير العمري في شهر شوال على رأس 20 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ووثب كذلك محيصة بن مسعود على تاجر يهودي يقال له ابن سنينة كان يؤذي المسلمين فقتله. وقال حويصة بن مسعود وكان لم يسلم بعد لأخيه محيصة وكان قد أسلم أي عدو الله أقتلته أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. فقال محيصة والله لقد أمرني بقتله، من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. فقال حويصة الله لو أمرك محمد صلى الله عليه وسلم بقتلي لقتلتني. قال نعم. قال حويصة والله إن دينا بلغ هذا لعجب ثم أسلم. وهكذا تعقب المسلمون بالقتال والإرهاب بعد معركة بدر كل من غادر بعهده مجاهرا بحرب الله ورسوله، مؤيدا لقريش ودينها، مظهرا للعطف والأسف على ما أصابها، وذلك ليتفرغوا للقاء أعدائهم وليطهروا المدينة من الطابور الخامس الذي يعرف مواطن الضعف والقوة فيهم فيبلغها إلى أعدائهم، لأنهم لو لم يفعلوا ذلك لاستطاع هؤلاء المرجفون في المدينة والمؤذون للمسلمين إثارة الاضطراب والقلاقل في حالتي السلم والحرب، ولكن بالقضاء عليهم عادت للمسلمين هيبتهم وطمأنينتهم وأصبحوا هم أصحاب الكلمة العليا في مدينتهم. رقم 2، سرية زيد إلى القردة. ترامت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريشا قد أرسلت تجارة إلى الشام عن طريق العراق بعد أن أغلق المسلمون في وجوههم طريق المدينة، وبعد أن تم للمسلمين النصر عليهم في غزوة بدر، وقد انتدب المشركون لحماية تلك التجارة الواسعة جمعا من زعماء مكة، منهم أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزة وغيرهم، وكان معهم مال كثير وأوان من الفضة، وكان أبو سفيان ومن معه قد استأجروا فرات بن حيان العجلي لكي يرشدهم إلى طريق يأمنون فيه جانب المسلمين، فصار بهم فرات على ذات عرق من ناحية العراق. وعندما تلقن النبي صلى الله عليه وسلم من صدق هذه الأخبار استقر رأيه على أن يرسل سرية من أصحابه لمراقبة تجارة قريش واغتنامها. وقد اختار صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة 100 من أصحابه بقيادة زيد بن حارثة، وقد قامت هذه السرية بوظيفتها خير قيام، فقد التقت بتجارة قريش هذه بالقردة من ناحية نجد، فمزقت شمل رجالها وأجبرتهم على الفرار، ثم عادت بالتجارة إلى المدينة، فخمسها النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ الخمس فيها 20,000 درهم، وقسم ما بقي على أهل السرية. وأثر المسلمون فرات بن حيان الذي كان يدل المشركين على الطريق، فلما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن تسلم تترك، فأسلم فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد هجا حسان بن ثابت قريشا لسلوكها ذلك الطريق، فقال دعوا فالجات الشامي قد حال دونها جلاد كأفواه المخاض الأواركي، دعوا فلجات الشام قد حال دونها دعوا فلجات الشام قد حال دونها جلاد كأفواه المخاض الأوارك بأيدي رجال هاجوا نحو ربهم وأنصاره حقا وأيدي الملائك إذا سلكت بالغور من بطن عالج فقول لها ليس الطريق هنالك. وفي هذه السنة حدثت الغزوات الآتية: غزوة غطفان وكانت في شهر ربيع الأول، غزوة بحران وكانت في شهر جماد الأول، غزوة أحد وكانت في شهر شوال، غزوة حمراء الأسد وكانت في أعقاب غزوة أحد. سرايا السنة الرابعة. رقم واحد: سرية أبي سلمة إلى بني أسد. في مطلع السنة الرابعة من الهجرة جاء رجل من بني أسد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طليحة وسلمة ابني خويلد الأسدي يحرضان قومهما ومن شايعهما على حرب المسلمين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي فعقد له لواء وجعله أميرا على 150 رجلا من المهاجرين والأنصار، منهم أبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وأسيد بن حضير وأبو نائلة وغيرهم، ثم قال له: اخرج مع هذه السرية فقد استعملتك عليها، وسر حتى تأتي أرض بني أسد فأغر عليهم قبل أن تتلاقى عليك جموعهم، وأوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين وأوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. فلبى أبو سلمة الأمر وسار إليهم مسرعا، واستعمل في سيره إليهم الطرق غير المألوفة حتى يفاجئهم في عقر دارهم دون أن يعلموا به. فلما انتهى إلى أرضهم قسم سريته ثلاثة أقسام، ثم شن الغار على بني أسد فمزق شملهم وأجبرهم على التفرق في الجبال تاركين إبلهم وغنمهم، فأخذ ذلك كله أبو سلمة ومن معه بدون قتال يذكر، وأسر منهم ثلاث مماليك، ثم قفل راجعا إلى المدينة ومعه تلك الغنائم بعد 10 أيام من خروجه منها. وكان أبو سلمة رضي الله عنه قد أصيب قبل ذلك بجرح في عضده خلال اشتراكه في غزوة أحد، ومكث شهرا يتداوى منه، فلما تماثل للشفاء بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على تلك السرية، فلما عاد منها انتكس جرحه فمات بعدها بأيام قليلة. ولقد تأثر النبي صلى الله عليه وسلم لموت أبي سلمة تأثرا شديدا، فقد كان رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، وكان من الذين هجروا هجرتين: الهجرة إلى الحبشة ثم الهجرة إلى المدينة، وكان فوق ذلك تربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم أمور مشتركة، منها أن كل منهما من قريش وأنهما قريبان، فأبو سلمة أمه برة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهما قد رضعا معا من ثدي واحد، فقد أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب. وكانت السيدة أم سلمة زوجة الشهيد أبي سلمة قد شاركته سراء الحياة وضرائها بوفاء نادر وإيمان عميق، وأنجبت منه عددا من الأولاد، فلما فرق بينهما الموت بكته بكاء مرا، فكانت تقول: غريب مات في أرض غربة، والله لأبكينه بكاء يتحدث الناس عنه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بما جبل عليه من مكارم الأخلاق أن يصون هذا البيت الكريم وأن يلقي عليه ألوانا من الرعاية والتكريم، فتزوج بالسيدة أم سلمة وضم أولادها إلى بيته وفاء لحق أبيهم الشهيد أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. رقم اثنين: سرية عبد الله إلى سفيان. رقم اثنان: سرية عبد الله إلى سفيان. كانت هذه السرية في الخامس من المحرم من السنة الرابعة، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن سفيان بن خالد بن نبيح الهذلي يقيم بعرنة وأنه يجمع الجموع لحرب المسلمين، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس الجهني فقال له إنه قد بلغني أن سفيان بن نبيح الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني وهو بنخلة أو بعرنة، فأته فاقتله. قال عبد الله: فقلت يا رسول الله انعته لي حتى أعرفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إذا رأيته أذكرك الشيطان، آية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة، أي خفته وهبته. قال عبد الله: وكنت لا أهاب الرجال. فقال يا رسول الله ما فرقت من شيء قط. فقال: آية ما بينك وبينه ذلك. قال: فخرجت متوشحا سيفي، واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول فأذن لي، ثم قال لي: انتسب إلى خزاعة، انتسب إلى خزاعة. قال عبد الله: فخرجت أعتزي إلى خزاعة حتى إذا كنت ببطن عرنة لقيته يمشي وراءه الأحابيش وهو في ضعن له يرتاد لهن منزلا، فعرفته بنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وشعرت بالخوف منه فقلت: صدق رسول الله. قال عبد الله: وكان وقت العصر قد دخل حين رأيته، فخشيت أن تكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه إيماء برأسي، فلما انتهيت إليه قال: ممن الرجل؟ فقلت: الرجل من خزاعة، سمعت بجمعك لمحمد فجئتك لأكون معك. قال: أجل إني لأجمع له. قال عبد الله: فمشيت معه وحدثته، فاستحلى حديثي وأنشدته وقلت: عجبا لما أحدث محمد من هذا الدين المحدث، فارق الآباء وسفه أحلامهم. قال: إنه لم يلقى أحدا يشبهني، وهو يتوكأ على عصا يهدي الأرض حتى انتهى إلى خبائه، وتفرق عنه أصحابه إلى منازل قريبة منه وهم يطيفون به. فقال: هلم يا أخا خزاعة. فدنوت منه فقال: اجلس. قال عبد الله: فجلست معه حتى إذا هدأ الناس وناموا اغترته فقتلته وأخذت رأسه، ثم خرجت طعائنه منكبات عليه، فصعدت جبلا ثم دخلت غارا فيه، وأقبل الطلب وأنا مكتمن في الغار وضربت العنكبوت علي وضربت العنكبوت علي وأقبل رجل معه إداوة ضخمة ومخلاه في يده، وكنت حافيا، فوضع إداوته ونعله وجلس يبول قريبا من فم الغار، ثم قال لأصحابه: ليس في الغار أحد، فانصرفوا راجعين. قال عبد الله: ثم خرجت فكنت أسير الليل وأتوارى النهار خوفا من الطلب، حتى قدمت المدينة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلما رآني قال: أفلح الوجه. قلت: أفلح وجهك يا رسول الله. ثم وضعت الرأس بين يديه وأخبرته خبري، ثم قام بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلني بيته فأعطاني عصا، فقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس. قال عبد الله: فخرجت بها على الناس فقالوا: ما هذه العصا؟ قال: قلت أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها. قالوا: أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك؟ فرجعت إليه فقلت: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي آية، أي علامة بيني وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس المتخصرون يومئذ. قال ابن إسحاق: قرنها عبد الله بسيفه فلم تزل حتى معه إذا حضرته الوفاة، أوصى أهله أن يدرجوها في كفنه، فضمت في كفنه ثم دفنا جميعا. هذا وقد أورد ابن هشام شعرا لعبد الله بن أنيس يتمدح به لقتله سفيان الهذلي، ومنه قوله: تركت ابن ثور كالحوار وحوله نوائح تقرى كل جيب معددي، تناولته والطعن خلفي وخلفه بأبيض من ماء الحديد مهندي، أقول له والسيف يعجم رأسه: أنا ابن كنيس فارسا غير قعددي. وقلت له: خذها بضربة ماجد حنيف على دين النبي محمد. وكنت إذا هم النبي بكافر سبقت إليه باللسان وباليد. وكانت غيبته عن المدينة 18 ليلة، ثم قدم يوم السبت لسبع بقينا من المحرم. ثم اشترك عبد الله بعد ذلك في كثير من الغزوات والسرايا، وكان بجانب ذلك من فقهاء الصحابة الذين رووا الكثير من الأحاديث النبوية، وكان من الذين يستسهلون الصعاب في سبيل طلب العلم. فلقد حكى لنا التاريخ أنه رحل مسيرة شهر لكي يلقى جابر بن عبد الله الأنصاري فيسأله عن بعض الأحاديث التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حول المظالم والقصاص بين أهل الجنة وأهل النار. وهكذا كان عبد الله بن أنيس من أشجع الناس في محاربة أعداء الإسلام ومن أحرصهم على أداء تكاليف الإيمان، فرضي الله عنه وأرضاه. رقم 3، سرية الرجيع. كانت هذه السرية في شهر صفر من السنة الرابعة، ومن حديثها أن رهطا من عضل والقارة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، إن فينا إسلاما فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم 6 من أصحابه ليقوموا بمهمة تفقيههم في دينهم وتعليمهم شرائع الإسلام، وليكونوا في الوقت نفسه عيونا على قريش يرصدون تحركاتهم المريبة ضد المسلمين، وليبلغوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ حذره. وهؤلاء 6 هم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، وخالد ابن البكير الليثي، وعاصم ابن ثابت ابن أبي الأفلح، وخبيب ابن عدي، وزيد ابن الدسنة، وعبد الله ابن طارق. وأمر عليهم عاصم ابن ثابت، وقيل كان أميرهم مرثد ابن أبي مرثد. وخرج عاصم وأصحابه مع القوم، فكانوا يسيرون الليل ويكملون النهار حتى إذا كانوا على الرجيع غدروا بهم، ودلوا عليهم هزيل قوم سفيان بن خالد الهزلي الذي لقي حتفه على يد عبد الله بن أنيس، فهرع إليهم ما يقرب من 200 رام من قبيلة هذيل. وفوجئ عاصم ورفاقه وهم في رحالهم بالغادرين يغشونهم وبأيديهم السيوف، فما كان منهم إلا أن شهروا سيوفهم ولجأوا إلى جبل هناك ليحتموا به. وهنا قال لهم الغادرون: انزلوا إلينا ولكم العهد ألا نقتلكم، فإنا والله ما نريد قتلكم ولكن نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة. فأما عاصم بن ثابت ومرثد بن أبي مرثد وخالد بن البكير فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا. ثم أنشأ عاصم يقول: ما علتي وأنا جلد نابل والقوس فيها وتر عنابلي. تزل عن صفحتها المقابل الموت حق والحياة باطل، وكل ما حتم الإله نازل بالمرء والمرء إليه آيل، إن لم أقاتلكم فأمي هابل. وما زال الثلاثة يقاتلون حتى قتلوا. قال ابن هشام: فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيد، وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر، فمنعته الدبر. فلما حالت بينهم وبينه الدبر قالوا: دعوه حتى يمسي فيذهب عنه فنأخذه. فبعث الله الوادي فاحتمل عاصما فذهب به، وقد كان عاصم قد أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا تندسا. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين بلغه أن الدبر قد منعته: يحفظ الله العبد المؤمن، كان عاصم نذر ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا في حياته، فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه في حياته. وأما زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي وعبد الله بن طارق فأسرهم المشركون ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها، فلما وصلوا بهم إلى مر الزهران انتزع عبد الله بن طارق يده من القيد الذي كان مربوطا به، ثم أخذ سيفه وجعل يقاتل القوم، فاستأخروه عنه ورموه بالحجارة حتى قتلوه. ثم قدم الغادرون إلى مكة بخبيب وزيد، فأما زيد فاشتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف، ثم بعث صفوان بزيد إلى التنعيم ليقتله خارج مكة. واجتمع رهط من قريش منهم أبو سفيان بن حرب لكي يشهدوا مقتل زيد. وعندما قدم زيد للقتل قال له أبو سفيان: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنت في أهلك؟ فقال زيد: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه والذي هو فيه تصيبه شوكة في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي. قال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمدا. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: أسرت قريش مسلما في غزوة فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافي. ثم قدم زيد للقتل فقتله نصطاف مولى صفوان بن أمية. وأما خبيب بن عدي فابتاعه بن الحارث بن عامر بن نوفل ليقتلوه في رجل منهم، وحبسوه في بيت امرأة تدعى ماوية، فكانت تقول بعد أن أسلمت: كان خبيب عندي حبس في بيتي، فلقد اطلعت عليه يوما وإن في يده لقطفا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه، وما أعلم في أرض الله عنبا يؤكل. وكان خبيب قد قال لزوج تلك المرأة التي حبس في بيتها: أطلب إليك ثلاثا، أن تسقني العذاب وأن تجنبني أن تسقني العذب وأن تجنبني ما ذبح على النصب وأن تخبرني إذا أرادوا قتلي. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة وعبد الله بن أبي نجيح أنها أي ماوية قالت: قال لي خبيب حين حضره القتل: ابعثي إلي بحديدة أتطهر بها للقتل. قالت: فأعطيت غلاما من الحي الموسى، فقلت له ادخل بها على هذا الرجل البيت. قالت: فوالله ما هو إلا أن ولى الغلام بها إليه، فقلت: ماذا صنعت؟ أصاب والله الرجل ثأره يقتل هذا الغلام فيكون رجلا برجل. فلما ناوله الحديدة أخذها من يده ثم قال: لعمرك ما خافت أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة إلي، ثم خلى سبيله. وعندما أراد المشركون قتل خبيب خرجوا به إلى التنعيم ليصلبوه، فقال لهم: إن رأيتم أن تتركوني حتى أركع ركعتين فافعلوا. فقالوا له دونك فاركع، فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما، ثم أقبل عليهم فقال أما والله لولا أن تظن أني إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. فكان خبيب رضي الله عنه أول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين، وعندما قيدوه ورفعوه على خشبة ليقتلوه تضرع إلى الله وقال اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا فبلغه الغداة ما يصنع بنا فبلغه الغداة ما يصنع بنا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم قتل رضي الله عنه. ولقد كان لمقتل خبيب بهذه الصورة أثره الشديد في نفوس الذين شهدوه. فهذا سعيد بن عامر الجمحي كان وليا على بعض بلاد الشام في عهد عمر بن الخطاب، فكان تصيبه غشية وهو في مجلسه مع القوم، فذكر ذلك لعمر فسأله عمر رضي الله عنه عن ذلك، فقال سعيد يا أمير المؤمنين والله ما بي من بأس، ولكني كنت قبل أن أسلم في من حضر خبيب بن عدي حين قتل وسمعت دعوته، فوالله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس قط إلا غشي عليه. وقال الإمام ابن كثير وقد روى البيهقي من طريق إبراهيم بن إسماعيل قال حدثني جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه عن جده عمرو بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد بعثه عينا وحده، قال فجئت إلى خشبة خبيب فرقيت فيها وأنا أتخوف العيون فأطلقته فوقع على الأرض، فانتبذت قليلا ثم التفت فلم أرى شيئا فكأنما بلعته الأرض، فلم تذكر لخبيب رمة حتى الساعة وينسب إلى خبيب أنه عندما بلغه أن المشركين قد أجمعوا على صلبه أنشد شعرا منه قوله لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واجتمعوا واستجمعوا كل مجمعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممتعي إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد هملت عيناي من غير مجزعي ما بي حذار الموت إني لميت، ولكن حذار جحيم نار ملفعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وهكذا لقى هؤلاء الشهداء مصرعهم على أيدي الغادرين بعد أن بلغوا رسالات الله دون أن يخشوا أحدا سواه، فرضي الله عنهم وأرضاهم. رقم 4 سرية المنذر بئر معونة. وبعد فترة وجيزة من خروج عاصم وأصحابه مع رهط عضل والقارة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن مالك أبو براء الملقب بملاعب الأثنة، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام، وقال يا محمد لو بعثت معي نفرا من أصحابك إلى قوم أهل نجد لرجوت أن يجيب دعوتك ويتبع أمرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد. فقال عامر: أنا لهم جار فبعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. فبعث معه النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من خيار المسلمين، كانوا يسمون القراء لكثرة ما يحفظون من القرآن، وجعل أميرهم المنذر ابن عمرو الساعدي، وكان من بينهم الحارث ابن الصمت وحرام ابن ملحان وعروة ابن أسماء ونافع ابن بديل الخزاعي وعامر ابن فهيرة وغيرهم، وكان من بينهم الحارث ابن الصمت وحرام ابن ملحان وعروة ابن أسماء ونافع ابن بديل الخزاعي وعامر ابن فهيرة وغيرهم. وصار المنذر ورفاقه حتى نزلوا ببئر معونة، فعسكروا بها، ثم بعثوا حرام ابن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر ابن الطفيل زعيم بني عامر. فلما قدم إليه حرام ابن ملحان الكتاب لم ينظر فيه بل وثب عليه فقتله، ثم أخذ يحرض قومه على قتال المنذر ورفاقه، ولكنهم أبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه، وقالوا له: لن ننقض عهد عامر بن مالك بعد أن عقد لهم عقدا وجوارا. فترك عامر بن الطفيل قومه ولجأ إلى قبائل بني سليم ورعل وذكوان وعصية، فأخذ يحثهم على قتال المنذر ومن معه من المسلمين، فأجابوه إلى طلبه وهبوا معه لقتالهم. فلما وصلوا إليهم أحاطوا بهم في رحالهم، فما كان من المنذر ومن معه إلا أن استلوا سيوفهم وأخذوا يقاتلون تلك الجموع الغادرة، وهم يقولون: اللهم إنا لا نجد من يبلغ رسولك منا السلام غيرك فأقرئه منا السلام. فأخبر جبريل النبي بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: وعليهم السلام. وما زال المنذر وأصحابه يقاتلون تلك القبائل الغادرة بشجاعة وصبر حتى استشهدوا في سبيل دينهم وعقيدتهم. وقد استطاع المنذر بن عمرو قائد المسلمين في هذه السرية أن يقاتل الغادرين بجرأة وإقدام حتى سقط رفاقه جميعا من حوله، فقال له بعض المشركين: إن شئت أمناك. فأبى منهم ذلك وأخذ يقاتلهم حتى قتل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره قال: أعنق ليموت، أي أسرع إلى الموت بقوة وإقدام وهو يوقن أنه ميت. قال ابن إسحاق: وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري ورجل من الأنصار أحد بني عمرو بن عوف، فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم على العسكر، فقال: والله إن لهذه الطير لشأنا فأقبل لينظر، فإذا القوم في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم ما زالت واقفة. فقال الأنصاري لعمرو بن أمية: ما ترى؟ قال: أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر. فقال الأنصاري: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، وما كنت لتخبرني عنه الرجال ثم قاتل القوم حتى قتل. أما عمرو بن أمية فإنه أسره المشركون، فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه. وعند عودة عمرو إلى المدينة التقى في طريقه برجلين فسألهما: ممن أنتما؟ فقال: من بني عامر. فأمهلهما حتى إذا ناما قتلهما، ليشفي بعض غله من بني عامر الذين غدر زعيمهم بالمنذر وأصحابه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علم منه ذلك بعد عودته إلى المدينة قال له: بئس ما صنعت، لقد قتلت قتيلين لأدينهما فقد كان لهما مني أمان وجوار. وبعث بديتهما إلى قومهما ثم قال: هذا عمل أبو براء عامر ابن مالك، قد كنت لهذا كارها متخوفا. فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه ذلك وحزن لما أصاب المسلمين بسببه وفي جواره. وكان من بين شهداء هذه المعركة عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قتله رجل يدعى جبار بن سلمى، وكان يقول بعد أن أسلم: إن مما دعاني إلى الإسلام أني طعنت رجلا من المسلمين في هذه المعركة بالرمح بين كتفيه، ثم نظرت إلى سنان الرمح حين خرجت من صدره فسمعته يقول: فزت ورب الكعبة. فقلت في نفسي: ما فاز، ألست قد قتلت الرجل؟ ثم نظرت إلى جسده فوجدته قد رفع إلى السماء، وكان هذا الرجل هو عامر بن فهيرة رضي الله عنه. وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: إن الملائكة وارت جثته وأنزل في عليين. ولقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على شهداء الرجيع وشهداء بئر معونة، واستمر فترة طويلة يدعو على الذين قتلوهم في صلاة الصبح فيقول: اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم عليك ببني لحيان وعضل والقارة ورعل وذكوان وعصية، فإنهم عصوا الله ورسوله. وفي هذه السنة حدثت الغزوات الآتية: رقم 1 غزوة بني النضير وكانت في شهر ربيع الأول، رقم 2 غزوة ذات الرقاع وكانت في شهر ربيع الثاني، رقم 3 وغزوة بدر الآخرة وكانت في شعبان.